أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك والذين هم نعم. شكرا شكرا شكرا فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا يدل على الابن الست المتوفيه من الله رحمه الله ربنا يسمح عليك يا مولانا فتبارك الله احسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق Thank you. بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجر Ah! تخرج من صورتنا حتى ما أجمل أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان مع القارئ الحبيب الذي هو من النفوس قريب وهو للقلوب طبيب، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، شاكرا له وأتقدم بخالص شكري إلى فضيلة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي وفضيلة الشيخ أحمد عبد الحي عبد الجليل وفضيلة الشيخ إسلام السعيد سلامة وفضيلة الشيخ ناجي حسن عبد، وأتقدم أيضا بخالص شكري إلى أبناء فضيلة الشيخ سعيد علي جمعة الذي أوفد أبناءه حيث أنه في وادي وعداء بني سويف، وأتقدم بخالص شكري إلى فضيلة الشيخ علي محمود فرج. ومتابعة لهذه الليلة القرآنية نستمع إلى فضيلة الشيخ سليمان حسنين، فليتفضل فضيلته مشكورة. وأتقدم بخالص شكري إلى الحاج محروس الصغير والحاج سامي والأستاذ جمال حافظ مندوب عن محروس الصغير، وشاكرا كل من حضر ليؤدي واجب العزاء. وأيضا أتقدم بخالص شكري إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن البرماوي، وشاكرا لحضراتكم جميعا.